سمعت. سيقول السائل: هل النعاس يستوجب الوضوء؟ نعم. النعاس لا، إذا كان عقل باقي ما زال العقل إنما نعاس، أما إذا استحكم النوم وزال العقل وجب الوضوء. أما ما دام نعاس خفق عن الرأس ونحو ذلك، كان الصحابي ينتظر العشاء حتى تخلق الوصول ثم يصلون ولا يتوضؤون. النعاس ابتلى الإنسان عند انتظار الصلاة وهي أحوال أخرى، لكن لا ينقض الوضوء حتى يستغرق في النوم، حتى يزول شعوره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.